يخشى عليه مثل ما حصل، لأنهم بيسرون من أول ليلة أو من آخره وبيسرعون في المشي. لا تحل الجنة لعاصي، لا تحل الجنة لعاصي. وعيد، ويجمع مع الحديث الأول أن المغفرة مفتوحة إلا من أشرك. نعم. حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثني أبو عمار شداد عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أبو أسماء الرحبي هذا هو المختص بثوبان، أكثر حديث ثوبان من طريق أبي أسماء الرحبي هذا، عمرو بن مرثد. نعم. حدثنا أسود بن عامر، حدثنا الشريك عن عاصم عن أبي العالي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتكفل لي بواحية وأتكفل له بالجنة. قال ثوبان: أنا. قال: لا تسأل الناس يعني شيئا. قال: نعم. قال: فكان لا يسأل. سبحان الله، كثير من الصحابة يبايع من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء، لا تسأل الناس شيئا ولك الجنة. نعم. حدثنا حسين بن محمد، حدثنا ابن عياش عن محمد بن مهاجر عن العباس بن سالم اللخمي قال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام من الحبشي فحمل إليه على البريد فسأله عن الحوض فقدم به عليه فسأله فقال: سمعت ثوبان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن حوضي من عدن إلى عمان البلقى، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكاويبه عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. قال عمر بن عبد بن الخطاب: منهم يا رسول الله؟ قال: هم الشعث رؤوسا، هم الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتناعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. فقال عمر بن عبد العزيز: لقد نكحت المتناعمات وفتحت لي السدد إلا أن يرحمني الله، والله لا جرم لا أدهن رأسي حتى يشعر، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. نفس المعنى السابق، حتى لا يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. دخل مسلمة على عمر، وجد ثوبه من الداخل فيه اتساخ، فقال لأخته فاطمة: أتي بثوب لأمير المؤمنين يبدله. قالت: ما عنده له الثوب اللي على جسمه، ما يغسله حتى يتسخ، يعني يكون فيه وسخ، ولا دراسة حتى يتشعث، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد، يعني لا تفتح لهم الأبواب في الدنيا. هذول أول ورود، والآخرين يريدون، لكن يكون فيه حساب على قدر ما أخذوا من الدنيا. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق من كتابه، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الشيخ عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل صغيرا أو كبيرا أو أحرق نخلا أو قطع شجرة مثمرة أو ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافا. اللي أخذ على أكثر من قدر الحاجة لم يرجع كفاف، يذبح الشاه فقط لأجل الجلد، أو يقطع الشجرة المثمرة، أو يحرق النخل، أو يقتل صغير أو كبير. القاتل هنا في الناس ولا في الطيور والحيوانات؟ هو اللي يظهر من الحيوانات، لأن هنا السندي يقول من المسلمين، لكن الظاهر أنها مع النخل ومع الشاه ومع الشجرة، اللي يقتل شيء لغير الأكل وغير ما يعني ما يستفاد منه لم يرجع كفافا. لأن قتل الناس ما يقال فيه لم يرجع كفافا، اللي عندنا يقول أنه مراد قتل المسلمين ما هو بالظاهر، ولعله إن شاء الله يجي مفسر. نعم. حدثنا عفان. الكوب، وش الفرق بين الكوب والكاس؟ ها؟ أي صحيح. الكوز اللي ما له عروة يسمى كوب، أكاويب، أفاعيل. وعندنا إلا لازم مستخدمة نسمي كاس الشرب هذا اللي ما له عروة، خاصة أكثر ما نسميه في غير الزجاج نسميه كوب. هذاك الكاس مع واحد في الكوب، هذا كوز، الكوز كوب. نعم. حدثنا عفان وحدثنا همام وأبان قال حدثنا قتادة عن سالم عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. إذا فارقت روحك جسدك وأنت بريء من ثلاث، هنا هذا وعد عظيم بالجنة: الكبر، كبر على الحق على الخلق، والدين، دين الله اللي مفرطن فيه ودين الآدمي، والغلول، الأخذ بالمال العام مطلقا بغير حق، ما يكاد يسلم منها أحد. حتى الكبر هذا يكون مختبي داخل النفس مثل النار في الزند، ما تدري عنها أحيانا. نحن أنت تشوف الحصاتين هذه تحسب ما فيها نار، إذا قدحتها ولعت طلع نار، هذا مثل الكبر، أحيانا يكون مختفي، خاصة الكبر على الحق، تجيك مسألة وترفضها لأجل أن ما تواضع لها، اتضحت لك الآن ما تواضع لها. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال قيل لثوبان رضي الله عنه: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تكذبون علي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إذن هذا معنى آخر في امتناع الصحابة من التحديث، لأن في كثير من الصحابة يمتنعون من التحديث، أكثرهم يتمر معنا في أثناء المسند معاني، فهذا معنى جديد. إن ثوبان يقول: حتى لو ضبطت أنا وأتيت بالحديث على وجهه، لكن أنتم تكذبون علي، تقولون حدثنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، تروح دين وأنا داخل في الاسم، اسمي داخل مع الدين اللي حرفته هذا، فلذلك يخافون من هذه. وبعضهم يخاف من الخطأ، وبعضهم يخاف إنه ما جاب الحديث على وجهه، الحديث اللي قصة أو له تكملة أو له وجه هو اشطفه كذا وكذا. لهم معاني كلهم ذكروها: الزبير وطلحة وهذا. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. يقول أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان، لكن حتى اللي أجابوا عن هذا الحديث أجابوا بنفس المعنى اللي خاف منه ثوبان. بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع على حاجم محجوم ويغتابون الناس، جالسين يحجمه ويتكلمون في واحد وهذاك يسولف معه، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، يعني أفطر هذا الحاجم وهذا المحجوم ليس لمعنى الحجامة وإنما لمعنى الغيبة. لو فرضنا أن هذا صحيح، هذا ملحظ خطير في الحديث، أنك أنت تسمعه يقول أفطر الحاجم والمحجوم فتنقلها للأمة على أنها دين، ثم يكون أصلا سببها حاجم مخصوص ومحجوم مخصوص، ذكرت الحجامة تعريفا لهم وليس علة لهم، هذا أيضا خطورة في الحديث. لكن عاد الإمام أحمد وكذا ذكروا للطرق ووجوه أنه يعني أنها علة وليست وصف، لكن الملحظ هذا خطير. شوف مثل القصة هذه تدلك على خطورة في نقل الحديث، أنت ما كذبت، أنت سمعت يقول أفطر الحاجم والمحجوم، لكن هل تفهم وش ماذا أراد ومتى قال ولمن قال؟ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا الشعبة عن أبي جودي عن بلج عن أبي شيبة المهري قال: وكان قاص الناس في قسطنطينية. عن أبي إيش؟ الجودي عن بلج عن أبي شيبة المهري. نعم. قال: قيل لثوبان: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. كذلك هذا يروى عن ثوبان: قاء فأفطر، قاء فتوضأ، كلها بتصير دين من باب إلى باب، القي يفطر والقي ينقض الوضوء. لأنه خارج نجس من غير السبيل. فبعضهم وهم عليه قال إنه قال قائف أفطر، وبعضهم قال قائف أتوضأ، بيمر معنا إن شاء الله. هذا أيضا من اللي خوف ثوبان. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن الأحول عن أبي قلاب عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد رجل المسلم أخاه المسلم فهو في مخرفة الجنة. هذه صورة أخرى غير الصورة الماضية، مر معنا أن إذا زاره أو عاده وش يكون؟ يخوض في الرحمة إلى وركة، فإذا جلس عند أخوه غمرته. هذا الآن صورة أخرى. يقول لك المخرفة، ايش معنى المخرفة؟ يقول هي سكة بين صفين من النخل، السكة اللي تكون هنا عرين النخل وعرين النخل، السكة اللي بينها تسمى مخرفة، خاصة إذا كان النخل في متناول اليد، فهو يمشي ويمد يده ويخرف من هنا ويمد يده ويخرف من هنا إلين يصل إلى أخيه. قال معناه أن الطريق مؤدي به إلى الجنة، لكن هذه صورة بديعة، يخرف في الجنة إلين يرجع لبيته، كأنه يمشي بين سكتين من النخل أو صفين من النخل محاذية ليده، فهو يخرف منها. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال قلت لأبي العالية ما ثوبان؟ قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكفل لي أن لا يسأل شيئا وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلاب عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عاد الرجل أخاه فإنه في أخراف الجنة حتى يرجع. في أخراف في النسخ، والمشهور في خراف أو خراف، يضم ويكسر أي في اجتناء ثمرها، يجني من ثمر الجنة، هو رايح وجاي أخراف. نعم. حدثنا أبو قطر حدثنا هشام عن قتادة عن سالم بن أبي جعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فله قيراط، ومن شهد دفنها فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. هنا قال أصغرهما مثل أحد. نعم. حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزعي يقول حدثنا الوليد بن هشام المعيطي حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت لي بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. المراد بالسجود هنا الصلاة، ليس السجود المجرد، يعني ما ذكر إن السجود المجرد أنه عبادة مستقلة إلا في التلاوة وأمثاله، لكن المراد أن تصلي ما تسجد الله سجدة إلا رفعك الله بها درجة حط عنك بها خطيئة. إن واحد حدثنا قريبا يقول أني رأيت واحد في الحرم بس جالس يسجد يسجد يسجد يسجد سجود فقط، ويتأول هذا الحديث أو أمثاله عني أنا أسك بكثرة السجود، هذا مو بعبادة، السجود السجود اللي خارج الصلاة مو بعبادة إلا في التلاوة. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سالم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وأن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا سدد وحاول، واعلم أنك لن تحصي أعمال الخير كلها ما تقدر، لكن مدام أنها فيها تفاضل والفرصة قليلة والعمر قليل، أنت الآن ما تقدر، عمرك مو بعمر نوح، حتى عمر نوح ما يستطيع أن يحصي، عمرك قليل وجهدك ضعيف والأعمال كثيرة، فإذا كان كذا حاول أنك تشتغل بالأفضل ثم الفاضل ثم المفضول، لكن أكثر وقتك يروح في الأفضل. فقال الأفضل الصلاة، خير أعمالكم الصلاة. ولذلك اختلف العلماء في الأفضل بعد الفرائض ما هو. الشافعي يقول الصلاة، واحتج بهذا الحديث، والإمام أحمد يقول الجهاد، وبعضهم قال حسب الإنسان والزمان والمكان، لعل هذا أظهر. ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا أيوب عن أبي قلابة عن من حدثه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعيد صلى الله عليه وسلم سألت زوجها الطلاق من غير بأس. الآن يكثر في النساء مع ضعف الدين أو أي مشكلة أو مشادة أو شيء طلقني. هذا ترى فيه وعيد، هذا كبيرة من كبار الذنوب. كلمة طلقني هذه بدون بأس يعني يحمل على الطلاق، بس مجرد مشادة ولا سوء تفاهم ولا شيء تقول طلقني، حرام عليه رائحة الجنة. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا أيوب عن أبي قلابة عن من حدثه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل دينار دينار أنفقه رجل على عياله أو على دابته في سبيل الله أو على أصحابه في سبيل الله. من الدابة سيارة، الآن إذا كانت السيارة توصلك لمجالس العلم، توصلك إلى الحرم، توصلك إلى الخير، وأنفقت عليها بهذه النية، ترى الاحتساب هو الأمر كله. كذلك الإنفاق على أصحابك، كذلك الإنفاق على عيالك، هذا أفضل دينار تنفق. نعم. حدثنا إسماعيل وأخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد ابن هشام عن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأفطر، قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق وسألته عن ذلك فقال أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه. شوف هذا يؤخذ منها ما أن القي يفطر عند الإمام أحمد. نعم. حدثنا إسماعيل وأخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي خلاب عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. أنا صببت وضوءه، الوضوء تحتمل الوضوء اللغوي، يعني كل من قاء لازم يتمضمض، لأن القيء شيء نجس خرج من الفم من أعلى، وهو طعام استحال في المعدة فيكون نجس لأنه مستحيل في المعدة، يعني تغيرت هيئته، بعضه يخرج غائط وبعضه يخرج من فوق اللي هو القيء. فالوضوء احتمال أنه لأجل يتوضأ يتمضمض، واحتمال أنه وضوء شرعي. الطرق هي اللي تبين هذا. نعم. أفطر الحاجم المحجوم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وفي حديث المسح على الجوربين والنعلين والعمامة وامثالها. هذه يقول هنا السندي أن تركه قوم لأن حديث أحد، وبعض الناس أخذ به، وليظهر الله أعلم أن تمسح العصائب مثل العمائم على التساخين مثل الجوارب، لأن الأصل في المسح الخف فقط، هنا زيادة العصائب والتساخين اللي هو الجوارب والعمائم. نعم. يقول يقول شرحها ثور بن يزيد قال التساخين الخفاف أو الجوارب، والمشاوذ في لفظ آخر هي العمائم هي العصائب. قال أبو عبيد العصائب العمائم، التساخين الخفاف أو الجوارب. نعم. قال كون الجوارب اللي فيها حديث مرفوع هذا مرفوع. ها كيف الجوارب؟ إيه مس عليها ما ثبت عن الصحابة حديث مرفوع. لا، في حديث المغيرة مر معنا برقم 18000 النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين. إيه مع بعض على كل تشوف. الجوارب مستقلة. إيه. لكن مبني على مسألة التساخين، هل هي الخفاف فقط؟ أو نعم. حدثنا يحيى بن سعيد قال شعبة حدثنا عن قتادة عن سالم عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد. حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتقبل لي بواحدة ويتقبل له بالجنة. قال قلت أنا. قال لا تسأل الناس شيئا. فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني حتى ينزل فتناوله. وش معنى من يتقبل؟ إيه القبيل الكفيل، القبيل الزعيم الضامن، أنا قبيلك، يعني أنا زعيم أو كفيلك، إذا أتكفلت لي بواحدة أتكفلك بالجنة، لا تسأل الناس يعني. ترى هذه لها دخل في التوحيد، لأنك إذا يئست من الناس وحدت الله عز وجل، يئس من الناس هذه تحقق لك كمال التوحيد، لا تسأل الناس يعني. من القبيلة يا شيخ؟ ها؟ القبيلة من معنى هذا؟ يمكن أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يعني هو جماعته. نعم. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. سبحان الله، حديث ثوبان معجبة، يعني كلها، لأنه ما يحدث، فإذا حدث ينتقيلهم. إن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومن الرزق والهداية، الهداية تحرمها بالذنب ما تهدى، حتى في المسائل العلمية والعملية والرزق عموما. العلم تحرمها بالذنب، العبادة تحرمها بالذنب. إيش قال ذاك اللي اشتكى واحد من شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني لترك المعاصي؟ في واحد اشتكى الحسن البصري إنه ما يقوم الليل، عجز، إيش قال له؟ قيدتك الذنوب. قال قيدتك الذنوب، أحسن في النهار تكون في الليل، أحسن في النهار تكون في الليل، قيام الليل رزق. ولذلك حتى لفظ الحديث إيش قال؟ ثم صلى إيش؟ ما كتب له. ثم صلى ما كتب له، معناه أن يكتب لك كل ليلة اللي الله كاتب لك. وأحيانا تحرم بسبب ذنب، يعني قيام الليل مرتبة عظيمة، بسبب الذنب أصبت، إلا أن يتفضل الله. ولا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء من القدر، الدعاء من قدر الله، كتب الله عز وجل أن يحصل هذا الشيء، وكتب الله أنك أنت تدعو وعانك عليه، وكتب أن هذا السبب يرد هذا السبب، كله من أمر الله عز وجل. لكن هذا يدلك على الاجتهاد في الدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البر، يزيد فيه زيادة معنوية وحسية، يبارك لك فيه وكذلك يمد فيه. والبر مطلقا، منه صلة الرحم، منه البر بالأقارب من السبيل، والبر بالأخوان، البر مطلقا البار. نعم. حدثنا وكيع عن شريك عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها، فإن فيها خليفة الله المهدي. يقول إنها موجودة يعني في البيهقي وعبد الرزاق والحاكم، لكن هذا له يعني واحد أطول منه، يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الراية السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتل لم يقتلوا قوم إلى آخر. هذا احتجوا بها العباسيين، الحديث هذا محفوظ. وذلك العباسيين لما كانت دعوتهم جاءت من قبل خراسان صاروا يسمون المسودة، خلاص كان كل علاماتهم السواد، يلتمسون هذا، لكن الله أعلم. نعم. حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم. كذلك هذا حديث خطير، لأن الحديث المحكم اللي هو السمع والطاعة، لذلك هنا عند الخلال الإمام أحمد علق على هذا الحديث فقال: الأحاديث خلاف هذا، إنهم إن استقاموا وإلا ما استقيموا أنتم استقيموا، لحديث إن أصابوا لكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليه. لأن في زيادة الحديث هذا ترك أحمد، وهو: فإن لم يستقيموا لكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم وأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء تأكلون من كد أيديكم. الأحاديث خلاف هذا، وله وجه، له وجه يعني استقيموا لهم استقاموا لكم، هذا أكثر هو عيد للأئمة أكثر من الرعية، والرعية استقيموا ما داموا مستقيمين استقيموا، لكن ما في العكس، يعني العكس هو مفهوم مخالفة، اللي هو إلا ما استقيموا طيبهم، ما قال أنتم أيضا لا تستقيموا، مفهوم المخالفة لا يعمل بدائما، إلا ما استقيموا استقم أنت. مثل الحديث إن أصابوا لكم ولهم، تلقائيا تقول أنت وإلا مصيبوا، قال لكم وعليه أصبر بس، وقال أدوا اللي عليكم وأسأل الله الذي لكم. نعم. حدثنا وكيع، حدثنا يزيد أخبرنا عاصم بن عبد الله بن زيد عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. نعم. حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن سالم بن بجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاث، الكبر والغلول والدين، فهو في الجنة أو وجبت له الجنة. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن معاوية عن ابن صالح عن أبي الزاهري عن جبير عن ثوبان رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه الشاة. قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. فيه ادخار لحم الأضاحي، هذا يدلك على النسخ النهي عن الادخار، وفيه ذبح الأضاحي في الأسفار. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: لما أنزلت الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: قد نزل في الذهب والفضة ما نزل، فلو أن علمنا أي المال خير اتخذناه. قال: أفضله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. هذا الله أفضل الكنز، لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، ليس على الدنيا. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلاب عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلاب عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زوى لي الأرض، زوى لي الأرض، أو قال: إن ربي زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكوا بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، وإن ربي عز وجل قال: يا محمد إني قد قضيت قضاء فإنه لا يرد. قال: إني إذا قضيت قضاء، قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قال يونس: لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، أو قال: من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمة المشركين حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. هذا ذكر الإمام محمد في كتاب التوحيد، وفيه عجائب الحديث هذا، لكن فيه قبائل ستلحق بالمشركين، قبائل ستعبد الأوثان، وفيه الكذابين، وفيه الطائف المنصور. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.